بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نقدم لكم هذه السلسلة المباركة، سلسلة عجائب الصدقات، القسم الرابع، أفكار للصدقات. الفكرة الرابعة عشر، صدقات إحياء الأنفس. رابعا، الصدقة الجارية في وقف الرعاية الصحية وبناء المستشفيات والمراكز الطبية وصيانة وتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية. الوقف الخيري، الصدقة الجارية بمعناها الحقيقي، وأفضل الصدقات الجارية، ساهم في إنقاذ حياة المسلمين والعباد، فيكون لك أجر حياتهم وعملهم وذريتهم كلها إلى يوم القيامة بفضل الله تعالى. وقدم لله عز وجل ذرية مسلمة لك أجر حياتها وعملها إلى يوم القيامة. قال الله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. مرحبا بكم حضورنا الكرام، والآن مع فقرة تعريفية يعرض فيها فيلم جمعية زمزم. كل يوم لهم مع الأمل موعد يتجدد بإشراقة الصباح، تتحامل على آلامها، تقطع ساعات المعاناة بالأماني، عيون حائرة، متى تنتقل من ضيق المرض إلى سعة الحياة، ويبقى الأمل بعد الله، ليد حانية تغير واقعهم، تمسح الدمعة وتحقق الحلم. تسع سنوات من البذل والعطاء والنمو والتطوير، جمعية زمزم حزمة متكاملة من الخدمات الصحية التطوعية تقدمها للمرضى الفقراء وأصحاب العوز الطبي. تقدم لهم الرعاية الصحية الشاملة بمختلف أنواعها ومستوياتها، مراعية في خدماتها التي تقدمها كل معايير الجودة المهمة وأولويات احتياج الفئة المستهدفة من هذه الخدمات، متجهين إلى رؤيتنا الطموحة لأن نصبح النموذج الرائد للرعاية الصحية الخيرية والتطوعية. عين في جدة بوابة الحرمين، وأخرى في مكة البلد الأمين، وخدمات صحية تصل إلى كافة المحافظات والقرى والهجر البعيدة. خير دائم وعطاء لا ينقطع، أوقاف زمزم الصحية. تسعى زمزم للاستمرارية في البذل والاستدامة للأجيال من خلال توفير الموارد الثابتة والمستقرة في سلسلة أوقاف يعود ريعها لخدمات وبرامج الجمعية الصحية. وتحقق الحلم وبلغت الأمل، لقد عبرت إلى الحياة، أشرق الوجه الحزين وابتسم الثغر من جديد. ببذلكم رسمتم بسمتها ونشرتم فرحتها. يصلكم بعون الله دعاؤهم، وتجدون آثار سعيكم وعطائكم، فهنيئا لكم.